بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: يزعم بعض المنتسبين للعلم ويقول بأن السلفية ليس لها أصل، وكذلك يقول بأن الذي يتلفظ ويقول بأني سلفي فهذه الكلمة بدعة، فأنا أود من شيخنا أن يرد على هؤلاء. أنا أعتقد أن الذي يقول هذه المقولة هو أولا ينكر حقيقة لغوية، لأن كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع، فأقول من ناحية لغوية الأمر لا يحتاج إلى بيان، يكفي أنها لفظة عربية، النصوص اللغوية مشحونة بالتلفظ بها. لكننا مما نراه أهم من ذلك هو لفت نظر ذلك المنكر والمدعي بأن هذه اللفظة بدعة أن نذكره ببعض ما جاء في بعض الأحاديث النبوية مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال لها: وإنك أول آلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها به عليه السلام، فيقول لها إنه سيموت قبلها وأنها ستلحق به عما قريب، وقد كان ذلك كما هو معلوم في التاريخ، فقد ماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو 6 أشهر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن نفسه بأنه نعم السلف لابنته فاطمة حيث يتقدمها وفاة وموتا، فهو عليه الصلاة والسلام هو سلفنا في هذه الدعوة ولا شك. وأما استعمال العلماء لكلمة السلف فأكثر مما أن يمكن أن يتحدث الإنسان أو أن يحصي ذلك، وحسب المسلم البصير في دينه أن يتذكر ما ينشده علماء السلف والمتبعين للسلف الصالح حينما يقولون في احتجاجهم في محاربة كل بدعة حدثت من بعدهم، ألا وهو قولهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك أنا أقول إن الذي ينكر هذا اللفظ من الناحية الشرعية وينكرها أيضا من الناحية النسبية لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، كأنه يقول لا يجوز أن يقول المسلم أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة ومن عبادة ومن سلوك. ولا شك أن مثل هذا الإنكار لو أنه كان يعني ما يقول، لكن نجد له عذرا في أنه لا يعي ما يقول. لو كان يعني ما يقول فمعنى ذلك أنه التبرؤ عن الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح. وأذكر على ضوء هذا الحديث الذي قلناه آنفا وهو في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة فاطمة: ونعم السلف أنا لك. أنا أذكر هؤلاء الذين ينكرون هذه النسبة بأن التبرؤ من السلف معناه التبرؤ ممن جاء بدعوة السلف، معناه التبرؤ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو على رأس السلف الصالح. ومما يشير إلى هذه الحقيقة الحديث المعروف في الصحيحين وفي غيرهما، بل أعتقد ببحثي الخاص أنه حديث متواتر صحة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو على رأس هذا القرن، وقد جاءت أيضا إشارة إلى أنه كذلك حيث بعث في أول القرن الأول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السلف الصالح، فكيف يعقل لمن يدري ما يتكلم وما يقول أن الانتساب إلى السلف وأن هذه اللفظة لفظة السلف هذه بدعة في الإسلام؟ أنا أعتقد أن هؤلاء هم في غفلة ساهون لغة وشرعا. فإن السلف الصالح لا يمكن لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إليهم، بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسب إلى كفر، فيما إذا تبرأ من غير السلف. أما إذا تبرأ أن ينتسب إلى السلف فلا شك أنه يكون غير مسلم، لأنه تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على رأس السلف. هذا ما نقوله بالنسبة لهذه الكلمة. لكني أتساءل في نفسي، هذا الذي أشير إليه بأنه أنكر هذه النسبة أو بدع هذه الكلمة، ترى ألا ينتسب هو إلى مذهب من المذاهب، سواء كان هذا المذهب متعلقا في العقيدة أو كان متعلقا بالفقه؟ يغلب على ظني أنه لابد أن يكون منتسبا إلى مذهب من هذه المذاهب التي تتعلق إما بالعقيدة أو فقه، فإما أن يكون ماتريديا، وإما أن يكون أشعريا، وإما أن يكون من أهل الحديث وكما يعبرون اليوم من أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون خارجيا أو معتزليا أو إلى آخره. ليس لنا الآن علاقة بالمذاهب الأخرى التي لا تدخل في مسمى أهل السنة والجماعة، فقد عرفنا في اصطلاح المتأخرين أن المقصود بأهل السنة والجماعة أول ما يتبادر أو أول ما يقصدون بهذه الجملة هم الأشاعرة والماتريدية، ثم قد يدخلون في أهل السنة والجماعة أهل الحديث وقد لا يدخلونهم. فعلى كل حال، الذي ينكر هذه النسبة فإلى ماذا هو ينتسب؟ لابد من أن ينتسب إلى اصطلاح من هذه الاصطلاحات، إما أن يقول أنا من أهل السنة والجماعة، وإما أن يقول أنا من الأشاعرة أو الماتريدية، وهذا أسوأ وأسوأ بكثير. لأن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري ينتسب إلى شخص غير معصوم، والذي ينتسب إلى الماتريدي كذلك ينتسب إلى شخص غير معصوم. وقل كذلك بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة، فضلا عن المذاهب الأخرى الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة، فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد هم غير معصومين بلا شك. فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد وإن كانوا من العلماء أصابوا أم أخطأوا فهم أفراد ليسوا بمعصومين. فليت شاري هل أنكروا مثل هذه الانتسابات؟ لو أنهم أنكروها لأصابوا، لأنها انتسابات إلى أفراد غير معصومين، وليس الأمر كذلك بالنسبة لمن ينتسب إلى السلف الصالح، فإنما ينتسب إلى العصمة، إنما ينتسب إلى العصمة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من علامة الفرقة الناجية أنها التي تتمسك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فهؤلاء هم السلف، فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربهم، ومن انتسب إليهم فهذه النسبة تشرف المنتسب إليها وتيسر له سبيل أن يكون من الفرقة الناجية، وليس كذلك من ينتسب إلى أي نسبة أخرى، لأنها لا تعد أحد أمرين: إما انتساب إلى شخص غير معصوم، أو إلى أشخاص يتبعون منهج هذا الشخص الذي هو غير معصوم. فلا عصمة هنا، بينما العصمة قائمة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا بأن نتمسك بسنته عليه السلام وسنة أصحابه من بعده. لذلك أعتقد أن الشخص المومى إليه ينبغي أن يتراجع فورا عن أن يتلفظ بمثل هذه الكلمة. وأنا كنت سمعت شريطا لبعض الدعاة المعاصرين اليوم، وأظنه على منهج الكتاب والسنة، ولكنه لم يؤت فقها في الكتاب والسنة. فقرأت في الشريط أمرا غريبا، أن من يصر على الانتساب هذه النسبة أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واحتج بعبارة نقلها عن ابن تيمية رحمه الله، وتلك العبارة في واد وفهمه أو فتواه في واد آخر. الشاهد نحن إنما نصر ونلح أن يكون فهمنا للكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لكي نكون في عصمة من أن نميل يمينا أو يسارا، وأن ننحرف بفهم لنا شخصي ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يهدي به من كان شاردا عنه. في سؤال يعني يقول: هل في منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله تعصب؟ يعني هذا أيضا سؤال يلحق بسابقه، لأنه يتمسك بلفظة التعصب. التعصب من حيث معناه لا يمدح ولا يذم، إنما المدح والذم ينصب على ما يتعصب به، فإن كان تعصب بالحق فهو أمر ممدوح، وإن كان تعصب بالخطأ فهو مقدوح. فإذا كان منهج السلف الصالح أمر لا بد للمسلم به ليكون على هدى من ربه كما ذكرنا آنفا، فهل يذم من يتمسك بهذا ويتعصب له؟ المسلم بلا شك بعامة يتعصب لدينه ضد الأديان الأخرى التي انحرفت عن دعوة الله الحق، فهل هذا ذم؟

فأيضا تبين له أن هذا الجواب لا يكفي اليوم. قلت إذن ماذا تقول؟ قال أقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. قلت حسنا، كل من سألك وكلما سئلت بدك تعمل محاضرة وتقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت له يعني أنت الآن قلت صوابا وعلى منهج السلف الصالح، يعني مذهب السلف الصالح هو الصواب. طيب قلت له من ينتسب إلى هذا المذهب يكون على صوابا؟ قال نعم. قلت حتى نلخص المحاضرة هذه كلها، يا ترى من الناحية العربية يجوز أن يقول مثلي أنا سلفي، أي منتسب إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ فسكت الرجل، يعني أقل ما يقال مفحما إن لم يكن مقتنعا. هنا جميل. فشاهد بارك الله فيكم، هذه حقائق إذا الإنسان يعني كان غافلا عنها، كان بعيدا عن الكتاب والسنة ولو ادعى أنه على الكتاب والسنة. شفنا إتماما لهذا الجواب جزاك الله خيرا. تفضل. حين بدأت قرون الفرق تظهر في المجتمعات المسلمين كان يقال شيعي وخارجي، وحتى يماز بين هؤلاء ومن كان على غير منهج هاتين الفرقتين العظيمتين الكبيرتين، صار يقال أهل السنة والجماعة. ولكن مع الأيام تداخلت الأمور وتشاكلت الصفات، وأصبح من العسير علينا أن ننطق بهذه الكلمة على ما كان ينطق عليها سلفا سابقا. ومن هنا نجد أن كثيرا من العلماء أو من المنتسبين للعلم ومن الدعاة الإسلاميين أيضا الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، عندما يريدون أن يقولوا قولتهم نحن نجمع ولا نفرق، فلا ينبغي أن نوجد هذه الأسماء التي هي موجودة في حياتنا، وكل فرقة من هذه الفرق أو جماعة من هذه الجماعات تدعي أنها على مذهب كذا أو على منهج كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن يقال أهل السنة والجماعة. فهل لهذا المصطلح القديم مكان اليوم في حياتنا التي نعيشها؟ فجزاك الله خيرا. وإياك. أنا سبق أن نصحت أحد الدعاة الذين يقال أنه من الدعاة أن لا يستعمل كلمة أهل السنة والجماعة، وأنا ألمحت إلى السبب في كلمة مني سبقت ذلك، لأن كلمة أهل السنة والجماعة إنما يتبادر منها أن المقصود بها الماتريدية والأشاعرة، ولذلك في مهاتفة لأول مرة يتصل بي زين الدين عابدين سرور من لندن هاتفيا، وظن قص عليك القصة ابنك عاصم، فحديث طويل بيني وبينه. في نهاية المطاف قلت له أنا أراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة كثيرا في مجلتك السنة، وأنا أرى أن تدع هذه الكلمة للسبب الذي ذكرته آنفا، أن هذه الكلمة لا تعني الأهل السنة حقا، أي الذين يتبعون الكتاب والسنة على ما جاء في السنة من اتباع السلف الصالح، لا تعني هذه الكلمة اصطلاحا أبدا، إنما تعني الأشاعرة والماتريدية. فأنا أرى ألا تستعمل هذه الكلمة في مجلتك. هذا كان طبعا بعد مناقشة طويلة وأنه تبرى من الإخوة المسلمين منذ 20 سنة وأنه سلفي العقيدة وأنه يدافع عني في غيبتي وإلى آخره. فقلت له هذه الكلمة، قال أنا ما أرى ذلك، أنا ما أرى ذلك. قلت لك رأيك، لكن أنا أقول لك الآن أنصحك. من قبل أبديت له رأيا، قلت له أنا الآن أنصحك بأن لا تستعمل هذه الكلمة أهل السنة والجماعة، لأننا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، على قدر مفاهيمهم. فأنت حينما تستعمل هذه الكلمة تجعلنا نحن نصدق الاتهامات التي كنا نسمعها. وقال لي في أول مخاطبته إياي أنه ينقل إليك عني أشياء فلا تصدقها، فاستعمالك هذه الكلمة هو كلمة سياسية اليوم، أي لا تريد أن تنتسب إلى دعوة صريحة حتى لا يقال أنت لست من إخوان المسلمين، أنت لست من جماعة التحرير. لأهل السنة والجماعة، وهذه كلمة تجمع كل هؤلاء على ما بينهم من اختلاف. أنا أخشى أن هذه كلمة أنت وغيرك يستعملها لهذا القصد، وهذا ليس من أسلوب السلف الصالح، وإنما أنت عليك أن تدعو بكل صراحة، وهذا لا ينافي قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية. لما رأني أنني انتقلت من تقديم رأي إلى تأكيد أنه أنا أنصحه بذلك، وعدني وعدا، قال أنا سأتبنى هذا وسترى جواب ذلك في المجلة، لكن أنا إلى الآن ما جاءتني ولا جزء من هذه المجلة، بينما كانت تأتيني من قبل أجزاء متفرقة. هل منكم من رأى أثرا لمثل هذا الوعد؟ من الوعد الذي يصدر؟ كيف؟ اكتفى بأن لا يصدر. هكذا يا أخي. لا حول ولا قوة. لكن لا بالله. نعم. رأيت شيئا لعله أعجب من ذلك شيخنا. طلعت أنا في أمريكا الفترة الأخيرة على مجلة السنة عددين يبحث فيهما تحت عنوان السرورية. عجيب. نعم. بهذا العنوان تماما. وينفي تحت هذا العنوان وجود شيء اسمه السرورية. ويقول أنا لم أدعو يوما إلى جماعة ولا إلى حزب. وأنا كذا وأنا كذا، يعني كل هدفي. ويرد على بعض قضايا الإخوان المسلمين ويذكر جانبا من سيرتهم. يعني كلام في الحقيقة يعني غريب جدا. لأنه يعني شيء يكاد يكون متواترا أن الرجل صاحب جماعة ومنهج ودعوة، فلما ينفي اسم السرورية هذا أمر ما في إشكال، لأنه هو لا يؤمن بشيء اسم السرورية. لكن لما ينفي أن يكون هو رئيس جماعة أو مسؤول عن جماعة أو كذا، فهنا يعني موضع الغرابة، والله تعالى أعلم. الخلاصة أنا لا أرى استعمال هذه الكلمة لأنها من أساليب السياسيين، حيث ترضي كل طائفة وكل جماعة من المسلمين. كل يقول كما قلت آنفا، من الذي يتبرى من انتساب الكتاب والسنة؟ لا أحد. فإذا أهل السنة والجماعة كل هذه الجماعات الإسلامية القائمة على وجه الأرض. بينما أن تقول أنا سلفي فهو تعبير عن العقيدة الصحيحة أولا، وعن التجمع الذي يجمع المسلمين بحق. وما أشرتم إليه آنفا أنهم يقولون أنه إذا قلنا نحن سلفيون هذه كلمة تفرق. أنا أقول من أسماء الرسول عليه السلام المفرق، بل من أسماء القرآن الكريم الفرقان، حيث يفرق بين الحق والباطل. والرسول فرق بين المسلم وبين المشرك، فرق بين الابن وأبيه. لماذا؟ بالإسلام، هذا مسلم وهذا كافر. فمن أساليب الدعاية المنحرفة عن الكتاب والسنة كما قلت آنفا، منهج الأخوان المسلمين كتل جمع ثم ثقف. وأظن الآن ما كملت ما أقوله أنا عادة، هم يقولون جمع ثم ثقف ثم لا ثقافة ولا شيء، بدليل كل هذه السنين نحو 70 سنة أو 80 سنة والأخوة مسلمون لا يزدادون علما وفهما وصلاحا وعملا بالإسلام. إذن لا شيء هناك من الثقافة، ودليل أنهم يجمعون بين السلفي والخلفي والمذهبي والصوفي وإلى آخره، كيف بإمكانهم أن يجمعوا بين هذه المتناقضات تحت راية واحدة هي الإسلام، الإسلام بالمفاهيم المتعددة؟ هذا ليس إسلاما. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي في الليل يفتتح صلاة القيام بدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى أن يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان رسول الله يطلب من الله أن يهديه من الحق الذي اختلف فيه الناس، ونحن نجد الاستياف كثيرا وكثيرا جدا اليوم، ثم لا ندعو الله بمثل ما دعا به رسول الله، بل نقر الاختلاف ونقول بلسان الحال تارة وبلسان المقال تارة أخرى، من قلد عالما لقي الله سالما، أما اتباع الكتاب والسنة فصار نسيا منسيا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما يرى الإنسان الآن من تتبعه أحوال المسلمين في كل بلادهم يرى أو ربما يحدث ما سيكون من أمر، لا أقول من أمر المسلمين الجماعات المتفرقة فقط، وإنما أيضا من غير المسلمين في مجتمعات المسلمين. أنا أظن والله أعلم أنه سيأتي يوم على الناس أن يقال أهل السنة والجماعة لا للرافضة والشيعة والخوارج وأهل السنة والجماعة فقط، وإنما يقال أيضا أهل السنة والجماعة للمسلمين وغير المسلمين. الله أكبر. بدعوة أنه لا يجوز أن ننبذ هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعاتنا لأنهم إخوان لنا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأنه يجب أن يكون هناك ائتلاف لاختلاف، وأن لنا عدوا أكبر من أن نوجد الفرقة أو نزيد فيها، ويجب علينا أن نجتمع على كلمة واحدة، ولا يهمنا أن يقال هذا نصراني أو هذا مسلم، فإن الدين لله والأرض والوطن للجميع. وبذلك نخلص إلى أنه لا فرق بين مشرك وغير مشرك، بين نصراني ويهودي وبين مسلم. لقد جاءني سؤال هاتفي من اليمن أكثر من مرة، بل عندي خطاب مطبوع مرسل بالفاكس يقول أن الإخوان المسلمين تحالفوا مع البعثيين ومع العلمانيين ويحاربون السلفيين هناك، ويعتبرونهم أنهم يفرقون الصف. هذا الذي تقوله وثيقة البعث والإصلاح والوحدة والناصر حول مشروع ميثاق العمل. أسمع الأخوان فقرة مهمة في المقال هذا، والله المستعان. والله أنا ما عندي خبر شيخنا، والله هذه من كرامات الشيخ. بارك الله. هم هو تأكيد لما ذكر شيخنا، هذا يعني نقل للوثيقة التي هي وثيقة التحالف واتفاق وتعاون، سموها أو سموها وثيقة البعث والإصلاح. الإصلاح اللي هو حزب الإخوان المسلمين هناك، البعث والإصلاح والوحدة والناصري، الله أكبر، حول مشروع ميثاق العمل السياسي، الله أكبر. طبعا وتحت هذا المقال حدث ولا حول. أما الطعن بالسلفيين شيخنا، في مجلة الإصلاح إيش يسمون تحت عنوان إيش؟ الظاهرة النجدية في اليمن بين جمود التفكير، عشوائية الحكم، جرأة الفتية، احتكار الفهم، إلغاء الآخرين، ومأزق الانفرادية، وغربة التعامل. الله أكبر. يعني الآن توقفوا، غيروا بس الكلمة وليكم قدرنا نقولوا الغبية والنجدية. أي نعم. حتى من باب التدليس شيخنا في عدد آخر، هذا هو منهجنا السلفي. ما شاء الله. هذا هو منهجنا السلفي. وأما تحت هذه الكلمة فحدث ولا حرج، بل حدث وكل الحرج من التلبيس والتدليس. الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله نقول طبعا تحت العناوين اللي هم حاطينها، نقول فتح باب الاجتهاد للعاطلين عن آلات البحث وضوابط الاستنباط بدعوى تحري الدليل يخالف منهج السلف. ويقول حمل الأمة على رأي معين واتهام المخالفين أو اتهام المخالفين بالبدعة فيما فيه متسع للنظر، متسع للنظر يناقض المسلك الإسلامي الصحيح. فكلمة المتسع للنظر هذه علمانية أشيعية أصلية. الله أكبر. أقول قاتلهم الله أن يفكون. الله المستعان. أنا أقول شيخنا أقول يعني في ظني بل في يقيني اعتقادي واعتقادي الجازم أن هذه الحملة التي يشنها أولئك الحزبيون والمتكتلون، ولا أقول ضد فكرة أو عقيدة يحملها أناس فقط أرادوا أن يربطوا حاضر الأمة بماضيها وأن ينجوا بها مما هي فيه من التردي في العقائد الفاسدة والأباطيل المزيفة. فأقول ليس الأمر يقف عند هذا فقط، وإنما هناك يعني جانب ينبغي أن يلتفت إليه، وهو جانب نفسي تحدث عنه القرآن الكريم في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذه كما قال الله أيضا عن قوم صالح: كفروا بها أو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم جحدوا بها ظاهرا وحاربوها، ولكنهم يعلمون أن الحق فيها، ولكنهم لا يريدون ذلك لأنهم أتوا من حسد. وكل شيء يرجى صلاح نفسه أو كل إنسان يرجى صلاح نفسه إلا أن يكون حاسدا. الله أكبر. صدقت. أيوة. صدقت. الله المستعان. اليهود إنما خالفوا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا دعوته انتشرت وشاعت وملأ صدور الناس وقلوبهم وعقولهم، وأضحت تهدد وجود اليهود كأمة كانت تعيش في أرض الجزيرة العربية. وأنا أقول، وهذا يعني قلته من زمن أيضا، بأن الإسلام إذا لم يبدأ وإذا لم يعود إلى أرض العرب من جديد ويحيى بهذه ويحيي هذه الأمة كما كانت عليه في سالف عصرها، فإن الإسلام لا يرتجى أو لا يرجى من أهله أن يكونوا كما كانوا. فإذا إنما أوتي هؤلاء عندما رأوا هذه الدعوة تشيع في الناس وتمشي وحدها من غير قوة تظاهرها كما يقولون، ومن غير جهد كبير يبذله الناس بأبدانهم، وتمشي بيسر ومن غير تعنت ولا مشقة. ولذلك رأوا بأن هذه الدعوة تهدد وجود هذه الأحزاب جميعا، فهبوا مشتركين معا متضامنين على محاولة طمس هذه الدعوة. لا قدر الله ولن يكون لهم الفوز والفلاح، لأن الله تبارك وتعالى تكفل فيها. يعني شأنهم شأن اليهود، رؤوس اليهود وصناديد قريش. الله المستعان. فدائما يا إخوان أنصحكم بأن تقرأوا المعوذات فضاها مثلا. أيوة. أيوة. شكرا. يعني كلامكم شر حاسد إذا حسد. شيخنا ممن كان معنا في الطريق شيخنا وسلف طريق الحزبية يعني أطار الإخوة في الكويت من هنا لما بدأوا في نشر الطريق الجديد للحزبية السلفيين كان علمنا أن بعض الإخوة أنهم تصوروا مع حزب البعث حتى بالفيديو حتى الأناشيد الإسلامية كانت تكتب عدم جواز سماع هذه الأشياء الآن جلسوا بنفس المجالس والصور موجودة الشيخ بالفيديو والتصوير الشخصي بينهم وبين كبار حزب البعث العراقي. اي نعم لا هو ما هذه الوثيقة التي تحدث عنها الأخ بس هو عن يتحدث عن الكويت. اي نعم اي نعم جاء في عمل الجماعي هذا بدون يجعلوا حزب واحد السلفيين لأن أطاروا المحمدية كيف فعلوا ببعض إخواننا هنا وحرقوهم عن الطريق الصحيح. على كل حال نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. الله يسلمنا جميعا. يقول ما هي الطريقة المثلى للمبتدئ في طلب العلم بالنسبة في علم الحديث وعلم الرجال؟ والله هذا الجواب عنه صعب جدا لأن هذا يتطلب وضع منهج ووضع برنامج لطلب هذا العلم الذي مع الأسف الشديد مضى عليه قرون طويلة أعرض جماهير العلماء عن الاهتمام به. وأنا لست شخصا مبرمجا حتى أضع برنامجا لطالب العلم كيف يدرس هذا العلم، لكن أعتقد أن هذا العلم في الواقع إنما يمكن تحصيله بدراسته على أهل العلم المتخصصين فيه. أما إذا كان يعيش طالب العلم في بلد قل فيه الدارسون أو المتخصصون لهذا العلم فنحن ننصحه بأن يقرأ بعض الكتب التي ألفت في المصطلح وتكون عبارتها سهلة وليس فيها تعابير اصطلاحية لا يفهمها عامة الناس. فأنصح أن يبدأ طالب العلم إذا كان يدرس دراسة شخصية بكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي ومع الشرح الذي كان وضعه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري، فإن هذا الرجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر الذين كانوا درسوا هذا العلم نظريا وعالجوه تطبيقا عمليا ثم يرتقي بعد ذلك ويدرس المنابع والمصادر التي هو يعني ابن كثير استقى كتابه هذا من تلك المصادر كمثل مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح وعلوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم والكفاية للخطيب البغدادي وهكذا. وبعد ذلك يعني إذا استلم الطريق الله عز وجل يهديه الله سواء السبيل، ولا بد من أن يسأل إذا ما أشكل عليه بعض العبارات من حوله من أهل العلم أو طلاب العلم. هذا ما يمكن الكلام الآن جوابا عن هذا السؤال. جزاكم الله خيرا سيدنا البارك فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد في عمركم وأن يبارك في جهدكم وأن يشد من أذركم وأن يجعلكم دائما علما شاهرا سيف العلم في وجوه أعداء السنة والكتاب. صلى الله عليه وسلم.